الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فعليه يتوكل المتوكلون، وبواسع عطائه يتعلق الغالون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. نحمده جل وعلا كما ينبغي للحمد أن يكون، ونعوذ بنور وجهه من دار السكون، ونرجوه أن يغفر لنا ما كان، وأن يكفينا في غد ما سيكون، ونسأله ألا يجعل مصيبتنا في ديننا كمصيبات الدنيا مهما عظمت تهون، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قدر الأمور من الأجل، وما قدره ربك لا بد وأن يكون، فمن قدر الله له الخير أصبح ماله، ومن وكل لنفسه بدنياه مسؤول. أودع في كل قلب ما أشغله، وسغرت أعين وما تفعلون، فمشغول بما ليس من شأنه، ومهموم قد أغرقته القلوب. سلم من فوض الأمور لله، وسعد من في المصائب لذة السكون. فكم من أمر تساء به صباحا ويضيق صدرك، وتتربص بنفسك ربا منه، وتأتيك المشقة من قبل العشي، وإذا بقارع الأمر لمس الهم. فأدعو أيها الغافل عن تدبير ربك، فحلانك للهموم دخول. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المأمون، تنقل بين أظهر الأصداف وأشرف الفصول، تبارك من بالحلم جمله، وبأشرف العلوم تمله، فنبعث من حكمة النبي علوم وفنون، صدره مشتاق نور، وقلبه مصباح القلوب، زيته سر في الغيوب مكنون، أنفاسه عبير ورود، وكلامه دليل شهود، وقلبه بحقيقة الحق مسكون، فالسماء تعرفه، والأرض مدهوة تحمله، وسبع الثمان بشق النبي مشهول، خير من ركب المطايا، وأكرم من منح العطايا، وسلاح النبي من أجل طعامه مرهون، انتصرت بشجاعته السرايا، واحتمت بعدالته السبايا، وحق الأثير في شريعة النبي مصون، اجترأ عليه قومه فكذبوه، واحتالوا عليه فأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه معدول، عيروه بفقره واتهموه بعقله، فكيف عميت عن نور النبي العيون؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على من سلوكه بأمرك مسرور، وأجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباع النبي مضمون، وعلى آله وصحبه ومن تبع ومن إذا ذكر عندهم فعلى النبي صلى الله عليه وسلم